يا سبع القوم ريت تقوم سبع القوم ريت تقوم زينب اجت شت شايب يا سبع القوم ريت تقوم زينب اجت شت شايب يا سبع القوم ريت تقوم زينب اجت شت شايب يا سبع القوم ريت تقوم زينب اجت شت شايب سبع القوم ريت تقوم زينب اجت شت شايب سبع القوم ريت تقوم زينب اجت شت شايب مو انت القيلت بحواي خويا الكربلا مشينا تقوم انهض يا ماي العين امشي نرد لهالين يتبرى الضعلا وين بعدك من يبارينا احلفك باللي بن يا اخوي اقعد على وعلينا بدت انخاك بدت بحماك اخوي احتاجك ويانا اخوي احتاجك ويانا يا سبع القوم ريت تقوم سبع القوم ريت تقوم زينب اجشت شاي سبع القوم ريت تقوم زينب اجشت شاي سبع القوم ريت تقوم زينب اجشت شاي سبع القوم ريت تقوم زينب اجشت شاي زينب اجشت شاي يا ابن ما ظل الموت بس هو يتراوالي زينب انا يا عباس هم الدنيا يبرالي انت بخدري تعرف زين ما حد شايف خيالي اشكي لك جيت الحال ولو ما ينوصف حالي يا راعي البيت انا اختك جيت اسمع منك حجاية اسمع منك حكاية يا سبع القوم ريت تقوم زينب اجشت شاي يا سبع القوم ريت تقوم زينب اجشت شاي سبع القوم ريت تقوم زينب اجشت شاي سبع القوم ريت تقوم زينب اجشت شاي سبع القوم البث الشبكي والتوزيع أحمد ميديا سبع القوم ريت تقوم زينب اجشت شاي سبع القوم ريت تقوم زينب اجشت شاي زينب اجشت شاي الهندسة الصوتية حيدر الزيرجاوي وبارق الحراشاوي أداء المنشد عادل الساعدي كلمات الشعر خيري دخيل الكورال والمؤثرات الكورالية قاسم أبو حسين الساعدي وأياد الحسناوي تم التسجيل في استديوهات الصوت الحسيني الإسلامية.